رمضاننا المبارك على الأبواب. أوصي نفسي وأوصي كل منكم وأوصي كل من يبلغه كلامي أن نجدد التوبة إلى الله، وأن نجدد البيعة صادقة مع الله عز وجل، وأن نسعى سعينا اللاهث وبكل جد أن نعمر مساجدنا في هذا الشهر المبارك بالقيام، وأن نعمر أيام هذا الشهر المبارك بالصيام، وأن نسعى بكل ما نملك على أن نطهر أسواقنا ومياديننا عن أي مجاهرة تتحدى الله وشرعه بإفطار يمكن أن يمارسه أحد من الناس. أنا أن تعلن وزارة الداخلية العقاب الذي يلاحق كل من يريد أن يسيء إلى شعار هذا الشهر المبارك. هو حر يفطر، لكن ما ينبغي أن يساء إلى شعار هذا الشهر. قوموا يا عباد الله بحقوق هذا الشهر صياما في نهاره وقياما في لياليه، ليهرع كل واحد منا إلى بيوت الله عز وجل. لا تدعوها فارغة، لا تدعوها تعاني مما كانت ولا تزال تعاني منه خلال هذا العام، وهي تئن إلى ربها وبارئها مما قد فعله أناس ولربما لا يزالون يفعلون. نعم، ابذلوا كل ما تملكون أن تكون مساجدكم عامرة كما كانت بالمصلين بالركع السجود، واذكروا في هذا كلام رسول الله القائل: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الفتن تعلو قيمتها ويعلو ثوابها حتى تصبح هذه العبادة كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه وصية غالية، لا تضيعوها، لا تضيعوها يا عباد الله. والمنبر